بسم الله الرحمن الرحيم.

لا أقسم بهذا البلد وأنت حلم بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا إنسان في كبد.